اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة أجمعين، نحن ووالدينا ووالد والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأرحامنا وجيراننا ومن سألنا الدعاء ومن سألناه الدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والمنة والإنعام يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزم عدوك أعداء المسلمين في كل مكان. اللهم عليك باليهود الغاصبين وعليك بالنصارى الكاذبين وعليك بالشيوعيين وبالماركسيين وعليك بالبوذيين وبكل من عادى واعتدى على المسلمين. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية ولا تحقق لهم غاية اجعلهم شذر مذر ولا تبقي لهم آثر. اللهم أنت القوي فأضعفهم وأنت العزيز فأذلهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق جنودنا على حدود بلادنا ثبت أقدامهم اربط على قلوبهم سدد رميهم. اللهم اكلأهم برعايتك اللهم احفظهم بحفظك التام واحرسهم بعينك التي لا تنام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى. اللهم أيدهما بالحق تأييدا. اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم وقرب إليهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهما على الخير وتدلهما عليه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.